يوم في خلاف بيناتنا ويفصلنا طول زعلنا ويا ما قلت يا ريت يا ريت يرجع قدرنا بعد طول صدفة امبارح مجتمعين من السهرة وطلع علينا إلا متين مختلفين اللي حكينا وتلاقينا صدفة امبارح مجتمعين من السهرة وطلع علينا إلا متين مختلفين اللي حكينا وتلاقينا نحن وبين السهرة بالصبر.